بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب وفصل جديد من فصولها. الناس في الغالب عندها معتقد بأنها صح والسوق غلط ولازم كلامهم يمشي على السوق، ولا بنقعد نولول ونصيح. فما بالك لما تكون فعلا محق وصفقتك ما تمشي؟ قهر صح؟ لكن صاحبنا لاري ليفينغستون استفاد من هالشيء مثل ما شفنا في الفصل الماضي، وأضاف الأمر غير المتوقع إلى لائحة المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المضارب. برأيي هذا دليل على أن الرجل إيجابي جدا بأفعاله، يحول القهر إلى شيء بناء. خلونا نشوف وش عند خوينا من حكمة نقدر نستخلصها في هذا الفصل. نبدأ على بركة الله، مذكرات مضارب، الفصل 16. التوصيات، شلون الناس تموت في شيء اسمه توصيات. مو بس يحبون يتلقون التوصيات، لكنهم يستانسون لما أهم أنفسهم يوزعون بهالتوصيات. طبعا الطمع والغرور لهم علاقة كبيرة في الموضوع. مدهش جدا لما تشوف ناس أذكياء وتعليمهم ممتاز يدورون التوصيات دواره. الشخص اللي يوصي ما له داعي يتعب على نوعية التوصية وجودتها، لأن الناس اللي تدور التوصية ما تبي توصية جيدة، وإنما أي توصية والسلام. إذا ضبطت كان بها، وإذا لا حظا أوفر مع التوصية القادمة. طبعا هالكلام ينطبق على المتداول العادي، لكن في بعض المحترفين أو المتلاعبين بالأسهم يؤمنون بأن التوصية تأتي في المرتبة الأولى والأخيرة وفي كل المراتب. لما تنفتح له قناة متدفقة من التوصيات يعتبرها حملة إعلانية من الطراز الرفيع، أفضل بضاعة على الإطلاق، لأن الناس اللي تدور التوصيات والناس اللي تتلقى التوصيات هم الناس اللي ينشرون التوصيات، وبالتالي العملية تتحول إلى سلسلة لا متناهية من الدعاية والإعلان. الناس اللي تطلع التوصيات لصالحها تعتمد على عامل أساسي مهم، وإن كان هالعامل فيه كلام، وهو أن ما في إنسان حي يقدر يقاوم التوصية إذا تم نشرها بالطريقة المناسبة. لذلك تلاقيهم يتفننون بدراسة طرق نشر التوصيات بصورة إبداعية. أنا تجيني توصيات بالأطنان من كل شكل وكل نوع في كل يوم. راح أقول لكم سالفة عن بور نيوتن. تذكرون لما السهم أدرج؟ كان السوق في عز الصعود. أحد المصرفيين اقترح على ملاك الشركة أنهم يدرجونها في السوق فوراً بدال لا يعرضون أسهمهم للاكتتاب لشريحة معينة من الناس ويضيعون وقتهم بالانتظار. كانت نصيحة ممتازة. غلطة الملاك جاءت بسبب قلة خبرتهم. ما كانوا عارفين شنو ممكن يسوي السوق خلال الارتفاعات الجنونية هذه، والجماعة بنفس الوقت ما كان عندهم مرونة في تفكيرهم. اتفقوا انهم يرفعون السعر قبل الادراج حتى يستفيدون من الكاش، لكنهم ادرجوا السهم بسعر عالي حيل. بس لان السوق وقتها كان قاعد يصعد بجنون، اتضح ان تهورهم هذا كان تحفظ شديد نظرا لظروف السوق. المتداولين كانوا مستعدين يشترون اي شيء عليه توصية في السوق حتى لو كان خروف نعيمي. ما حد كان يدور على استثمار. استثمار مين يا عم؟ الطلب كان على الفلوس السهلة، الفلوس الأكيدة. وقتها كان الذهب قاعد يصب صب في البلد من كل أصقاع الأرض مقابل شراء الدول حاجاتها لأجل الحرب. قالوا لي أن ملاك بورنيو ارفعوا السعر 3 مرات قبل لا تتم أي صفقة رسمية لعامة المتداولين في البورصة. قبل لا يندرج السهم تم تقديم عرض لي بأن أشارك مع حلف الملاك في السهم. راجعت الموضوع ورفضت، لأني إذا أبي أسوي أي شيء بالسهم أبي أسويه بنفسي، ما أبي أرتبط مع أي أحد في التداول بأي شكل. أتداول وفقاً لقواعدي ووفقاً لرؤيتي. لما أدرج سهم بورنيو وأنا أدري شنو مصادر حلف الملاك وقدرتهم، وأدري بنيتهم، وكذلك أدري بإمكانيات السوق وعامة المتداولين، شريت 10,000 سهم في الساعة الأولى من الإدراج. الارتفاع في السهم كان فوري وكبير لدرجة أن الملاك طمعوا وقرروا أنهم ما يصرفون كميتهم كلها بسرعة حتى يستفيدون من هالارتفاع هذا. اكتشفوا أني شريت 10,000 سهم بنفس الوقت اللي استنتجوا فيه أنهم يقدرون يرفعون السهم 25 إلى 30 نقطة. وبحسبة بسيطة توصلوا إلى أن أرباحي على هالعشر آلاف سهم راح تخصم كذا مليون من مكاسبهم اللي اعتبروها أكيدة وكأنها مكيشة في البنك. لذلك عقلوا ثورهم اللي جر السهم للصعود وقرروا أنهم يهزون السهم ويطلعوني منه. لكني تمسكت بمركزي ببساطة. استسلموا في النهاية لما شافوني ماسك بالسهم عدل، لأني راح أكلفهم وهم ما يبون السوق يطير منهم. لذلك استأنفوا عملياتهم مرة ثانية في رفع سعر السهم، بدون طبعا ما يفقدون أي كمية أكبر من كمياتهم المتوفرة. الجماعة شافوا الصعود الجنوني في بقية الأسهم، قاموا يفكرون بالمليارات. من ناحيتي السهم لما وصل 120 دولار عطيتهم 10,000 سهم مالتي وكيشت الربح، عليكم بالعافية. بس بعت على القمة. هني الجماعة تخلوا عن رفع سعر السهم لأن السوق شهد تصحيح في وقتها، وفي موجة الصعود اللي تلت هالتصحيح حاولوا أنهم يغلون السهم ويرفعونه مرة ثانية، لكن اتضح أن العملية كانت مكلفة هالمرة. أخيرا تمكنوا من إيصاله إلى مستوى 150 دولار، لكن الثيران تعبت والسوق أصبح غير مؤهل لاستمرار بالصعود. لذلك لقوا أنفسهم مجبورين أنهم يصرفون اللي يقدرون عليه في النزول. طبعا هذا للناس اللي تحب تشتري بالارتدادات بناء على الاعتقاد الشائع والخاطئ بين ناس كثار أن السهم اللي كان يتداول على 150 يعتبر صيدة على 130 ومغري جدا على 120. كذلك مرروا التوصيات على السهم للمتداولين المحترفين اللي شارين مقاعد في البورصة وتالي لمكاتب الوساطة. حاولوا يستخدمون كل الطرق المعروفة للتصريف. المشكلة أن وقت رفع الأسهم قد ولى، والعوام من المتداولين كلوا أنواع أخرى من الطعم. لكن جماعة بورنيو مو قادرين يستوعبون هالشي. رحت البالم بيتش مع زوجتي في يوم من الأيام، ربحت شوية بيزات في غريدلي، ولما رجعت البيت عطيت السيدة ليفينغستون 500 دولار من هالربح. كانت صدفة غريبة، في نفس الليلة في حفل عشاء التقت برئيس شركة بورنيوتن واحد ينقال له واينستين، واللي هو نفس المسؤول عن حلف تصريف السهم. ما درينا إلا بعدين أنه تعمد أنه يجلس بجانب السيدة ليفينغستون. الرجال أظهر تصرفات فيها ذوق عالي وكان يتصرف بود. في النهاية قال لها: سيدة ليفينغستون، أنا راح أسوي شيء ما سويته من قبل، وأنا سعيد جدا للإقدام على هذا الفعل لأنك تدرين شنو معناته. وقف عن الكلام وقعد يناظر في السيدة ليفينغستون حتى يتأكد مو بس إنها حكيمة وإنما حصيفة. هي قالت هالشي على ملامحه بوضوح، لكن كل اللي قالته: نعم وش عندك؟ رد وقال: نعم يا سيدة ليفينغستون، كان لي الشرف بلقائك ولقاء زوجك، وأنا أبي أثبت صدق كلامي هذا لأني أتمنى ألتقي فيكم أكثر. طبعا ما يحتاج أقول لك أن الكلام اللي راح أقوله سري وخاص. تالي همس: إذا شريتي سهم بورنيوتن راح تجنين أموال طائلة. ردت عليه: صحيح. قال: قبل لا أغادر الفندق وصلتني أخبار بالكيبل ما راح يتم نشرها للعامة قبل أيام على الأقل، راح أشتري كل اللي أقدر عليه بكرة. إذا شريتي السهم مع الافتتاح راح تكونين شريتي بنفس السعر اللي شريت فيه. هذا كلام أكيد، السهم راح يرتفع. أنت الشخص الوحيد اللي قلت له المعلومة، بكل تأكيد الشخص الوحيد. شكرته وقالت لأنها ما تعرف شيء في عالم التداول، لكن أكد لها أنها ما تحتاج تعرف أكثر من اللي قال لها. وحتى يتأكد أنها سمعته بشكل صحيح عاد نصيحته مرة ثانية: كل اللي عليك تسويه أنك تشترين الكمية اللي تقدرين عليها من سهم بورنيوتن. أعطيك كلمتي أنك إذا فعلتي ما راح تخسرين سنت واحد. في حياتي ما وصيت أحد من قبل، لكني متأكد أن السهم ما راح يوقف لين يوصل 200 دولار. أنا حاب أربح من وراء هالموضوع، لكني ما أقدر أشتري كل الأسهم، وإذا في أحد بيستفيد فأنا أفضل أن يكون أنت عوض عن شخص غريب. خذي كلمتي واشتري بورنيوتن. الرجال بدأ وكأنه صادق، أبهرها بالكلام. لذلك فكرت وتحمست لأنها لقت أفضل طريقة تتصرف فيها بالخمسمية دولار اللي أعطيتها إياها ذاك العصر. هالفلوس ما كلفتني شيء وكانت خارج مصروفها، بمعنى آخر عادي لو تخسرها إذا الحظ ما مشى معاها. لكن أكد لها أنها ما راح تخسر، لذلك شيء لطيف أنها تحقق أرباح في السوق من نفسها وتجي تتميلح علي تالي. اللي حصل يا سادة يا كرام أنها في صباح اليوم التالي توجهت لمكتب هاردينج براذرز قبل الافتتاح، وراحت لمدير التداول وقالت له: سيد هيلي، أبي أشتري شوية أسهم لكني ما أبي أشتريها في حسابي العادي، لأني ما أبي زوجي يعرف أي شيء عن الموضوع لين أحقق أرباح، ممكن؟ رد عليها هيلي وقال: طبعا ممكن نفتح لك حساب خاص، شنو السهم وكم الكمية اللي تبينها؟ سلمت $500 وقالت له: اسمع، أرجوك ما أبي أخسر أكثر من هالمبلغ، إذا هالفلوس طارت ما أبي أكون مديونة لكم بأي شيء، وتذكر ما أبي السيد ليفينغستون يعرف أي شيء عن الموضوع، اشتري كل اللي تقدر عليه من سهم بورنيوتن مع الافتتاح. هيلي أخذ الفلوس ووعدها بأنه ما راح يتكلم، شرى لها 100 سهم مع الافتتاح، أظن كان بسعر $108. السهم يومها كان نشط جدا وأقفل على ارتفاع $3. السيدة ليفينغستون كانت سعيدة جدا بتجربتها، لدرجة أنها واجهت صعوبة في عدم إخباري من سعادتها. صدف وقتها أني طلعت فروة الدب وجهزتها، والنشاط في بورنيوتن جذب انتباهي. الوقت غير مناسب لأي سهم أنه يرتفع، خصوصا سهم مثل هذا. لبست فروة الدب وبلشت غزوتي بسهم بورنيو بالذات. بعت بيع مكشوف بمقدار 10,000 سهم، لأن السهم لو فيه خير كان ارتفع 5 أو 6 نقاط، مو 3 نقاط بهالظروف. ثاني يوم بعت 2000 سهم بيع مكشوف مع الافتتاح و2000 قبل الإقفال، والسهم تراجع إلى مستوى $100. هيلي مدير التداول كان منتظر السيدة ليفينغستون في صباح اليوم الثالث، كان من عادتها تمر حوالي الساعة 11 وتشوف إذا كنت مشغول ولا لا. لما وصلت أخذها على جنب وقال لها: سيدة ليفينغستون، إذا كنت ناوية تحتفظين بالـ100 سهم في بورنيو لازم تمولين الحساب. لكن أنا ما عندي. بإمكاني أحول الملكية لحسابك الرسمي و... لا لا لا لا لا لا لا لا، زوجي راح يعرف بالموضوع إذا حولت. بس حسابك مسجل خسارة مقدارها... أنا قلت لك أني ما أبي أخسر أكثر من $500 اللي أعطيتك إياها، حتى الـ500 ما كنت أبي أخسرها. أنا عارف يا سيدة ليفينغستون، بس ما حبيت أبيع لين أبلغك، إذا ما مولتي الحساب أنا مضطر أني أبيع. لكن السهم كان أداء طيب يوم شريته، ما هقيت أنه راح يتراجع بهالسرعة، هل كنت تظن بهالشيء؟ لا ما ظنيت. طبعا مكاتب الوساطة لازم يكونون دبلوماسيين مع عملائهم. قالت له: إيش اللي حصل بالسهم يا سيد هيلي؟ التفت هيلي ناحيتي، كنت قاعد بعيد قرب لوحة الأسعار أكبس بالأسهم بمزاج عالي. تالي قال: ما سمعت أي شيء مميز عنه. هي في خير، خلي يقول إن أنا اللي قاعد أكبس بالسهم. سرية العميل مقدسة في مكاتب الوساطة. أها راح السهم، هذا أدنى سعر يوصل اليوم، قالها وهو يأشر على السهم في لوحة الأسعار. قعدت تطالع لوحة الأسعار بأسف. تالي قالت: أنا ما كنت أبي أخسر $500 من أساس، شو أسوي؟ ما أدري، لكن لو كنت مكانك كنت استشرت السيد ليفينغستون. لا مستحيل، هو طلب مني ما أتداول بالأسهم، إذا أبي أشتري أو أبيع وهو راح يقوم بالعملية نيابة عني، ما عندي الجرأة أقول له. عادي يا بنت الحلال، وهو متداول ممتاز وراح يعرف إيش يسوي بالضبط. لما شافها تهز راسها بعنف أضاف بخبث: أو تقدرين تضيفين $1,000 ولا $2,000 حتى أعتني بسهمك. البديل هذا اللي اقترحه هيلي خلاها تقرر أنها تفلص. قعدت بالمكتب شوي والسوق بلش يغوص بالتراجعات. تالي جتني وقالت لي: أبيك بكلمة راس. أخذت هالمكتبي الخاص وقالت لي السالفة، فرديت عليها: هيا الساذجة، شيلي يدك من الموضوع ولا تقربين صوب التداول، أنا راح أتصرف. وعدتني أنها راح تسمع الكلام، فطلعت من جيبي $500 وعطيتها إياها. يا فرحتها. السهم وقتها وصل $100. فهمت اللي صار، واينستاين كان خبيث، ظن أن السيدة ليفينغستون راح تعلمني بتوصيته وإني راح أدرس السهم، وهو يدري أن النشاط في الأسهم يجذبني، لذلك قرروا يلعبون فيه أول يوم يرفعونه. أتصور في ظنه أني راح أشتري 10,000 أو 20,000 سهم. كانت واحدة من أغرب التوصيات الملغومة اللي مرت علي وأكثرها فن، لكنها مشت غلط، كان لازم تمشي غلط. أول شيء المدام يومها حصلت على فلوس ما تعبت فيها وخارج مصروفها، لذلك كان عندها مزاج تبربس بالحلال شوي. كانت تبي تربح بنفسها في السوق بدون ما تقول لي، كونها تدري أني ما أرضى أنها تتداول بنفسها، لأني ضد التداول بالسوق للناس اللي ما تفهم فيه. واينستاين ما قدر المسألة صح، كذلك كان مخطئ بتقييمه لي كمتداول. أنا ما أخذ توصية من أي كان، وبعدين أنا لابس فروة الدب، والتكتيك اللي اتبعه بأن يغلي السهم ويخليه نشط ويرفعه 3 نقاط وهو السبب اللي خلاني أبلش أكبس بالسوق في هالسهم بالذات. بعد ما عرفت القصة من السيدة ليفينغستون كنت أكثر إصراراً بصحة مركزي، قعدت كل يوم أكبس بالسهم 2 مرات في اليوم، مرة مع الافتتاح ومرة قبل الإقفال، إلى أن لقيت فرصة أغطي كامل عقودي بمربح دسم. لطالما كنت على قناعة بأن من الاستهتار التداول بناء على التوصيات. أتصور أن تركيبتي تختلف عن تركيبة متلقي التوصيات. أحياناً أظن أن الناس اللي تحوس وراء التوصيات حالهم حال المدمنين، بعضهم ما يتحمل يقعد بدون توصية لأنه يعتبرها أساس سعادته في العالم. سهل أنك تفتح إذنك وتخلي التوصية تصب فيها، تخلي غيرك يملي عليك وش تسوي حتى تكون سعيد، لأن بالنسبة للبعض أنك تخلي الناس تقودك يمين ولا يسار هو أقرب شيء للسعادة. المسألة مو مسألة طمع وشفاحة، لكنها بالدرجة الأولى تتعلق بالآمال الزائفة والأحلام الوردية، وكذلك الكسل، لأن قضية التفكير قضية معقدة للبعض، أخلي غيري يفكر عني أسهل. المشكلة أن مو بس عوامل المتداولين اللي مدمنين على التوصيات، في بعض المحترفين اللي يملكون مقاعدهم الخاصة في قاعة التداول فيهم البلاء هذا على حد سواء. أنا متأكد أن كثير منهم ساخط علي لأني في حياتي ما أعطيت توصية لأي أحد. إذا قلت حق أي متداول بيع 5,000 سهم بيع مكشوف على سهم ستيل راح ينفذ بدون نقاش، لكن إذا شرحت له أن وجهة نظري حول الأوضاع العامة للسوق وليش أنا لابس فروة الدب راح يلاقي صعوبة في أنه يسمعني، وبعد ما خلص كلامي راح يعطيني نظرة احتقار لأني ما أعطيته توصية حالي حال أهل الكرم والجود اللي يحبون يحطون الملايين في جيوب ربعهم أو حتى في جيوب الناس اللي ما يعرفونهم، ولأني ضيعت وقت الثمين. خف علينا يا إبراهام لينكولن. الإيمان بحصول المعجزات في السوق نابع من التعلق بالآمال الزائفة. في كل سوق تلاقي فئة من الناس يتعلقون بالآمال الزائفة وما يشوفون للسوق إلا اتجاه واحد، دائما متفائلين أن السوق لازم يمشي مع اتجاههم. هالناس تحديدا وهم أكثر ناس يحبون يتلقون التوصيات. واحد من الزملاء وهو عضو في بورصة نيويورك يملك مقعدة الخاصة هناك كان يظن أني إنسان متكبر وبخيل وأناني لأني ما أعطي توصيات لأي أحد. هالسالفة اللي بقولها صارت له قبل عدة سنوات. في يوم من الأيام كان قاعد يسولف مع واحد من الصحفيين، والصحفي هذا من بين السوالف قال أنه عنده معلومة حول سهم GOH، المعلومة من مصدر موثوق والسهم راح يصعد بكل تأكيد. الرجال ما كذب خبر، طار وشرى 1,000 سهم، وأول ما شرى نزل عليه السهم بسرعة جنونية لدرجة أنه أول ما وقف خسارته اكتشف أنه خسر $3,500. التقى بالصحفي بعد يوم أو يومين وكان غاضب إلى أبعد الحدود. توصيتك مثل وجهك يا رخمة. أي توصية؟ سأل الصحفي ما كان متذكر. سهم GOH، أنت قلت أنها من مصدر موثوق. صحيح، عضو مجلس إدارة في الشركة وواحد من المشرفين على أمورها المالية وهو اللي قال لي. منو فيهم؟ إذا مصر تعرف كان عمك أبو زوجتك السيد وسليك. ليش ما قلت لي أنك تقصده؟ أنت خسرتني $3,500 الحين. الرجال ما كان يؤمن بتوصيات الأقارب، كل ما ابتعد المصدر كل ما كانت التوصية أنقى. هالشايب وسليك كان مصرفي فاحش الثراء. صادف في يوم من الأيام جون دبليو غيتس في الشارع، وغيتس سأله ما عندك أخبار منا ولا منا؟ رد عليه وسليك بعصبية، إذا راح تتصرف بالتوصية راح أعطيك إياها، أما إذا تدور السوالف وبس راح أوفر أنفاسي. أفع عليك، أكيد راح أتصرف فيها. بيع ريدينغ فيه 25 نقطة نزول ويمكن أكثر، بس 25 نقطة هذه أكيدة. أنا شاكر لك يا عزيزي. وقام جون دبليو جيت صاحب الرهانات المليونية بمصافحة ويستليك بحرارة، وكمل طريقة باتجاه مكتب الوساطة. ويستليك كان متخصص بريدينغ، كان يعرف كل مجلس إدارتها ومدراءها التنفيذيين، وعارف كل كبيرة وصغيرة في الشركة، والكل يدري أن السهم مثل الكتاب المفتوح بالنسبة له. والحين قاعد يوصي صاحب الرهانات المليونية بأن يبيع السهم بيع مكشوف. السهم طبعا بعد هالسالفة ما وقف صعود، صعد حوالي 100 نقطة خلال أسابيع قليلة. في يوم من الأيام ويستليك صادف جون دبليو جيتس بالشارع مرة ثانية وقام يتصدد عنه، لكن جيتس قدر يصيده وجاه ووجهه تملأ الابتسامة وخمط إيده وصافحه بحرارة. أنا حاب أشكرك على التوصية اللي أعطيتني إياها. أنا ما أعطيتك أي توصية. أفا يا سيد ويستليك، ما تذكر؟ كانت توصية ممتازة، ربحت من وراها 60,000 دولار. ربحت 60,000 دولار؟ طبعا ما تذكر، أنت قلت لي أبيع ريدينغ لذلك شريته. دائما أحقق أرباح لما أعكس توصياتك، دائما، قالها وهو منشكح مبسوط على الآخر. الشايب ويستليك قاعد يناظر فيها المقامر اللي جاي من الولايات الغربية وما قدر يخفي إعجابه فيه. تالي قال: سيد جيتس، لو كنت أملك عقلك كنت راح أكون ثروة ما حلمت فيها. للناس في التعامل مع التوصيات شؤون، مو بس التوصيات، أحيانا أي نسمة هواء، أي كحة، أي عطسة ممكن يعتبرونها توصية. في يوم من الأيام قابلت السيد دبليو اي روجرز، رسام الكاريكاتير المعروف والمتخصص بأسواق المال، كانت أعماله في صحيفة نيويورك هارولد معروفة للكل. قال لي سالفة غريبة، هالسالفة قبل لا ندخل بحرب مع أسبانيا على طول، كان قاعد مع أحد الوسطاء ولما حب يمشي أخذ قبعته، أو على الأقل ظن أنها قبعته لأنها تشابهها من حيث الشكل والمقاس. وقتها الجماعة في الوول ستريت ما عندهم سالفة إلا سالفة الحرب مع أسبانيا، هل راح تقوم الحرب ولا لا؟ إذا الحرب بتقنبع السوق راح يتراجع، مو بسبب بيع الأمريكيين بقدر بيع الأوروبيين اللي يملكون في الأسواق الأمريكية. إذا ما في حرب بديهي إن أفضل قرار هو شراء الأسهم، خصوصاً إن في تطمينات كثيرة في الصفحات الصفراء. السيد روجرز قال لي بقية القصة كالتالي: صاحبي الوسيط اللي كنت سهران عنده وقف ثاني يوم في البورصة قبل الافتتاح وهو حيران، مو عارف أي اتجاه يسلك في السوق، راجع كل الاحتمالات لكن مستحيل يقدر يميز بين الحقائق من الإشاعات، ما كان في أي دليل قطعي يلمح له. في لحظة ظن أن الحرب قادمة لا محالة، وفي لحظة ثانية ظن أن هالشي بعيد الاحتمال. الظاهر أن التناقض هذا سبب له ارتفاع في درجة حرارته لأنه فسخ قبعته ومسح جبينه فيها، صدف أن عينه لمحت شيء داخل القبعة، قدام عينه شاف داخل القبعة كلمة منقوشة بأحرف ذهبية: الحرب. كان هذا كل اللي يحتاجه حتى يقرر. فورا حط أوامر بيع مكشوف بكميات ضخمة، وبعد فترة تم الإعلان عن الحرب وغطى مركزه مع الانهيار اللي صاحب الخبر وحقق ثروة. تالي سيد روجرز ختم قصته: إلى اليوم ما استعدت هالقبعة. أقوى سالفة سمعتها عن التوصيات متعلقة بواحد من أشهر أعضاء بورصة نيويورك، جي تي هود. في يوم الأيام جاء واحد من زملائه ينقال له بيرت ووكر، عضو كذلك في بورصة نيويورك، يقول أن له جميل على أحد أعضاء مجلس إدارة أتلانتيك أنسذر، وعرفانا منه بالجميل العضو هذا وصاه يشتري اللي يقدر عليه من A&S. مجلس الإدارة بيتخذون قرار من شأنه يرفع السهم 25 نقطة، مو كل أعضاء مجلس الإدارة موافقين لكن الأغلبية مع هالقرار. بيرت ووكر استنتج أن مجلس الإدارة راح يرفع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين. ووكر وهود ما ضيعوا وقت وكل واحد فيهم شرى 2000 سهم من A&S. السهم كان أداء ضعيف قبل لا يشترونه وبعد ما شروه، لكن هود قال إن هذا ضغط متعمد علشان يجمعون فيه قبل انطلاقه، وبنهالكلام ما أدري وين سامع هالعبارة. بعد إغلاق يوم الخميس مجلس الإدارة أعلن عن الأرباح، وفي صباح يوم الجمعة السهم تراجع 6 نقاط في 6 دقائق الأولى من الجلسة. بيرت ووكر كان ساخط جدا، وفورا اتصل على عضو مجلس الإدارة واللي كان متعاطف معاه حيل ويشعر بالأسف تجاهه، يقول إنه نسى موضوع التوصية، لذلك ما اتصل عليه حتى يبلغه إن أغلبية مجلس الإدارة قرروا يغيرون خطتهم. الرجال كان جدا متعاطف مع ووكر لدرجة إنه حب يعوضه بتوصية جديدة، يقول إن مجلس الإدارة ما جمعوا كمية كافية من السهم، لكن الحين لما الكل جمع كميته ماكو شيء راح يوقف الصعود، لذلك بديهي جدا إنك تشتري السهم الحين. بيرت ووكر مو بس سامحه لكنه شكره بحرارة، وراح ركض يبشر خويه هود. خلاص الحين راح يحققون ثروة، الحين السهم أدنى من المستوى اللي شروه أول مرة ب15 نقطة، وين بيروح بعد؟ افتحوا حساب مشترك وشروا 5000 سهم. بمجرد ما شروه كأنهم ضربوا جرس سباق الدببة على السهم، السهم تراجع بجنون تحت ضغوط واضحة من قبل أهل الشركة نفسهم. 2 من صناع السوق في بورصة نيويورك أكدوا هالشي فيما بعد. هود باع 5000 سهم بخسارة تكسر الظهر، ولما خلصوا من البيع بيرت ووكر كان معصب وزعلان حيل، وقال لو ما هالجربوع سافر لفلوريدا كنت شفت وش راح أسوي فيه، لكن أنا أوريه، تعال معاي. وين؟ المكتب التلغراف، راح أرسل له برقية ما راح ينساها في حياته، امش. راحوا 2 لمكتب التلغراف، وبما أن حرارة الخسارة ما بردت بيرت ووكر كتب تحفة فنية من الشتائم وقراها على هود، تالي قال هذا جزء بسيط من شعوري تجاه النصاب. لما راح يعطيها للموظف وقفها هود وقال اصبر يا بيرت، شفيك؟ لو كنت مكانك ما كنت راح أرسل هالرسالة. ليش؟ راح يزعل، سعل بجعل بالطقاق اللي طقه، هذا اللي نبيه عدل. لكن هد هز راسه بعدم موافقة وقال بكل جدية بهالطريقة ما راح نحصل منه على توصية ثانية. تخيلوا متداول محترف قال هالكلام. هالحين شو الفائدة من الحديث عن المغفلين الباحثين عن التوصيات؟ هالبشر ما يبحثون عنها لأنهم كسالة وبس، لكن بالدرجة الأولى تدفعهم خلطة الآمال اللي ذكرتها لكم. الشايب بارون روثشايلد له خلطة في أسواق المال تحقق له النجاح. مرة من المرات كان يسولف فيها واحد، وهالواحد قال له أن تحقيق الأرباح في البورصة أمر صعب. اعترف بارون روثشايلد وقال إنها على العكس من ذلك، العملية مبادئها سهلة جدا. رد عليه الرجال وقال له هذا لأنك غني. أبدا، وجدت طريقة سهلة جدا وتمسكت فيها. ببساطة ما أقدر ما أحقق أرباح من وراها. راح أقول لك السر إذا تحب. المسألة كالتالي، عمري ما أشتري على القاع ودائما أبيع بدري. المستثمرين عاد هذول فصيلة ثانية مختلفة عن المضاربين، معظمهم يطالع أصول الشركة والإحصائيات المختلفة للأرباح وأرقام ومعدلات كثيرة وكأنها حقائق ثابتة. العامل البشري ما له أي اعتبار في تحليلهم، قليل منهم يحب يشتري العمل الفردي. لكن كان في واحد منهم قمة في الدهاء والحكمة، كان من المهاجرين الألمان اللي سكنوا بنسلفانيا في بداية هجرتهم، تالي تحول لمستثمر في الوول ستريت، وكان دائما مع راسل سيج. كان يتحرى عن الأمور بدقة ذي بنمعط، كان يؤمن بأنه يقوم بأعماله بنفسه ويشوف الأشياء بعينه، ما له داعي يتخذ قراره بناء على كلام الغير. هالكلام قبل 10 سنوات، كان يملك شوية أسهم في أتشيسون. تالي سمع من الناس وقرأ في الصحف بعض التقارير تتكلم بسوء عن إدارة الشركة. قالوا لنا السيد راينهارت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واللي صوره وأخباره تارس الصحف ما كان بالذكاء والعظمة اللي صوروه فيها، وإنه رجال مبذر ومستهتر، وأفعاله هذه بتودي الشركة ب60 داهية. هالكلام عنه بالذات نفخ الحياة بصاحبنا القادم من بنسلفانيا، ما فوت الفرصة، على طول راح البوستن حتى يقابل السيد راينهارت ويسأله شوية أسئلة. استراتيجيته في الأسئلة أنه يقول للسيد راينهارت عن اتهامات الناس والصحف له ويسأله إذا ما كانت صحيحة ولا لا. السيد راينهارت مو بس أنكر الاتهامات شفويا، لكنه أثبت لصاحبنا بالأرقام وضع الشركة المالي سنت بسنت. الذيب البنسلفاني سأل عن معلومات محددة وراينهارت جاوب بالتفصيل. صاحبنا الذيب شكر السيد راينهارت وتالي رجع لنيويورك وباع كل أسهمه في أتشيسون. بعد أسابيع قليلة شرى كميات طيبة في دلوير لاكوانا أند وسترن. بعد هالسالفة بسنوات كنا نسولف عن عمليات تبديل المراكز المحظوظة. قال لنا سالفته والأسباب اللي خلته يبدل سهمه. شوفوا، لاحظت أن السيد راينهارت لما حب يشرح لي بالأرقام أخذ ورقة من أحد الأرفف في مكتبة المصنوع من خشب المهوغني. كان ورق فاخر من نوعية لينن والحروف محفورة عليه ومطبوعة بلونين. ما كانت نوعية غالية وبس، لكن أسوأ من ذلك كانت غالية بشكل غير مبرر. كان يكتب على الورقة شوية أرقام حتى يثبت لي الوضع المالي للشركة وشلون كانوا حريصين بمصاريفهم وأنهم قاعدين يقللون التكاليف التشغيلية، وبعدها يعفس الورقة ويحذفها في سلة المهملات. بعدها بشوي لما يحب يبهرني بوضع القطاع اللي يشتغلون فيه وشلون معدلات النمو فيه كلها من صالح الشركة، يقوم وياخذ ورقة ثانية يشخبط عليها شوي وتالي عفس الورقة ويحذفها في سلة المهملات. راحت فلوس المساهمين. استنتجت ان اذا رئيس الشركة هذه تصرفاته معاي حتى يثبت لي انه غير مبذر، معناته طريقته في ادارة الشركة بمجملها فيها استهتار كبير. لذلك قررت اصدق اتهامات الناس والصحف وبعت اسهمي. صدف اني بعد ايام مريت مكتب دلاوير لاكوانا اند وسترن. الشايب سام سلون كان رئيس الشركة. مكتبه كان اول مكتب من مدخل الشركة وبابه كان مفتوح، كان دائما مفتوح. اي احد كان يدخل مقر شركة DL&W لازم يشوف الرئيس وهو قاعد على مكتبه. اي احد كان يقدر يدخل وينجز الاعمال معاه، هذا اذا كان عنده اي اعمال ينجزها. الصحفيين الاقتصاديين يقولون انهم ما كانوا يتعبون معاه في الاسئلة، يقدرون يسألون أسئلة مباشرة ويحصلون على إجابة مباشرة منه سواء بنعم أو لا مهما كانت ظروف السوق. لما دخلت عليه لقيت أنه كان مشغول. في البداية ظنيت أنه كان يفتح البريد، لكن بعد ما دخلت داخل المكتب شفت إيش قاعد يسوي. عرفت فيما بعد أنها عادته اليومية، بعد ما يقرأ البريد ويصنفه كان يرتب الأظرف البريدية المفتوحة في مكتبه ولا يرميهم. في الأوقات اللي يكون فيها الشغل خفيف كان ياخذ الأظرف ويقصهم نصين. هالشي راح يعطيه ورقتين في كل ورقة فيها جانب فاضي ونظيف، يرتبهم يحتفظ فيهم كورق للملاحظات، حتى إذا جاه واحد غثيث بالأسئلة مثلي يستخدم هالأوراق في الشخبطة والشرح، بعكس صاحبنا اللي كان يستخدم أغلى أنواع الورق. الرجال ما كان يضيع فلوس المساهمين ولا كان يضيع وقت الثمين. إذا كان رجال مثل هذا هو اللي يقود الشركة فأكيد أمور الشركة طيبة. طبعا أنا كنت أدري أن الشركة توزع أرباح باستمرار ولها أصول طيبة. ما ترددت في شراء أسهم DL&W، شريت بكل اللي أقدر عليه، ومن ذاك الوقت تضاعفت قيمة الشركة السوقية فوق 4 مرات، وأرباح السنوية اللي أستلمها منهم أصبحت تعادل رأس المال الأصلي اللي حطيته في الشركة. ما زلت أحتفظ بالسهم إلى اليوم. أما شركة أتشيسون فغرقت بالديون وانتهى فيها الأمر بأن الدائنين تملكوا الشركة بعد أشهر من لقائي برئيسها اللي كان يبربس بحلال المساهمين باستهتار. وأحلى ما في القصة هذه أنها حقيقية، وفوق هذا اتضح أن أفضل شركة للاستثمار في ذاك الوقت هي شركة DL&W. ماكو شركة ثانية حققت نمو مثل نموها ولا وزعت أرباح مثل توزيعتها. انتهى هذا الفصل من الرواية. هيه يا راينهارت، طايح للعب وتفسفس بحلال المساهمين ها؟ بس أظن هالشي صعب يصير بأسواقنا المحلية. احنا ناس عندنا مبادئ وأخلاق، صعب تلاقي عضو منتدى بيلعب بالحلال ويلمع نفسه بالصحف كلش ولا الصحف. احنا اهل التواضع، ولا ايش رايكم؟ شاركونا في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر، على امل ان نلقاكم في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.